بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم هنا في الأكاديمية العلمية، أكاديمية العلم والنور والعطاء. في هذا الدرس المبارك، في درس العمدة، عمدة الفقه، يسرنا باسمكم جميعا أن نرحب بشيخنا الكريم الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، الأستاذ المساعد بالمعهد العالي للقضاء. نرحب بشيخنا الفاضل أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة. حياكم الله وبالأخوة المستمعين والمستمعات. ويمتد ترحيبنا كذلك للإخوة الدارسين والدارسات في موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، ونرحب كذلك من أعماقنا بالإخوة الذين حضروا معنا هنا في الاستوديو، جزاهم الله خيرا على حضورهم وتفاعلهم. مشاهدين الكرام، نستقبل أسئلتكم وتفاعلاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا، وعلى موقع الأكاديمية islamacademy.net. كلنا شوق إلى أن نستمع من شيخنا الكريم استفتاحة هذا الدرس المبارك، فنترك المجال لشيخنا الفاضل، فتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيي الإخوة الحاضرين والإخوة الذين خلف الشاشة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليهم بالهداية والتوفيق، وأن لا يصرف عن قلوب ولا يصرفنا عن طاعته ولا عن طلب العلم قدر أنملة. وصلنا أيها الإخوة إلى قول المؤلف: وتجزئ البتراء والجماء والخصي وما شقت أذنها. وقد قرأت يا شيخ تركي، لكن لعلنا نبدأ. المؤلف رحمه الله حينما تحدث عما لا يجزئ بدأ بما يجزئ، فقال: وتجزئ البتراء. ومعنى البتراء هي التي ليس لها ذنب. البتراء هي التي لا ذنب لها، إما أن يكون خلقة أو يكون مقطوعة. فلو كان من بهيمة الأنعام له ذنب فقطع فيجوز. لما؟ قالوا: لأن الذنب غير مقصود، ولا تتشوف إليه النفوس للأكل في الغالب، ولهذا لا يضر النقص اليسير الذي لا يضر بالبهيمة. وكذلك مما لا ذنب لها مثل الماعز، ذنبها قصير جدا وربما ليس لها ذنب، فهذا لا بأس به. يا شيخنا الكريم، عفوا امتدادا لهذا، فقد ذكرت سؤالا بالدرس الماضي. نعم. أحد الأخوة ضم من إيطاليا. نعم. سأل يقول: لدينا هناك الضأن هي بدون ذنب. نعم، هم أحيانا في أوروبا سوف نتحدث عنها، لهم طريقة أنهم من أول ما يولد البهيمة يضعون حلقة من الحديد في إلية هذه البهيمة، ثم تنقطع تدريجيا حتى تسقط، يعني تتراكم حتى تسقط، وهذا يراد بها جودة اللحم، سوف نتحدث عنها إن شاء الله. طيب. لأن هذه ليس لها ذنب، ولكن لها إلية صغيرة. سوف نتحدث عنها، وهي لعلنا نتحدث عنها. قلنا الآن أن البتراء وهي التي لا ذنب لها، إما خلقة أو مقطوع. وكذلك هل يجوز الأضحية بمقطوعة الإلية؟ الشاة مقطوعة الإلية هل يجوز؟ المذهب رحمهم الله قالوا: لا يجوز، لأن الإلية في الغالب تتشوف إليها أنظار الناس في الغالب. وذهب الشافعية رحمهم الله إلى أن التطريف، وهذا الذي تذكره الشيخ تركي، التطريف وهي التي قطع شيء يسير من إليتها، قالوا أن هذا لاستصلاح لحمها واستثمانه. فأنتم ترون أن في بعض بلاد أوروبا أو أستراليا، هذا الخروف الأسترالي تجدون أنه ليس له ذنب ولا إلية، هو من حين ولادته يكون له إلية صغيرة، فيأتي الرعاة فيضعون حلقة من أول رأس هذه الإلية، فلو تركوها لكان لها إلية صغيرة، لكن يضعونها حتى يكون الشحم بدلا من أن يكون في الإلية يكون في اللحم. سبحان الله العظيم. وهذا يسميه الشافعي التطريف، وقالوا هذا لا بأس به. لما؟ قالوا: لأن هذا النقص يجبر بل يزيد من لحم البهيمة وزيادة اللحم في وزيادة الشحم واللحم في البهيمة أولى من زيادته في إيش؟ الذنب. في الذنب أو في الإلية. واضح يا مشايخ؟ وعلى هذا جوزوا قالوا مثله مثل الخصي، البهيمة مثل الشاة أو الماعز الخصي هو أنفع بلحمه من غير الخصي، ولهذا اختلف العلماء في تجويزه كما سوف نذكر إن شاء الله. وبالتالي نقول إن البهيمة إذا قطع شيء من إليتها مما يزيد في لحمها فإن ذلك لا بأس به، والله أعلم، قياسا على الخصي. المؤلف يقول وتجزئ الجماء. الجماء هي التي لم يخلق لها قرن، الجماء هي التي لم يخلق لها قرن فتجزئ. وكذلك يجوز الخصي، وكذلك يجوز الخصي. والخصي هي الذي هو الذي رضت عروق خصيته بحيث لا يستطيع بعد ذلك أن ينزو على البهيمة، بحيث لا يستطيع بعد ذلك أن ينزو على البهيمة، أو ربما ينزو ولكنه لا يلقح هذه البهيمة. هذا معنى الذي يسميه العلماء الخصي. وربما يكون مقطوع الخصيتين، فهو إما على كلام الفقهاء معنيين، إما رض عروق الخصيتين وإما قطعهما. يقول المؤلف وتجوز، لما؟ لأن قطعهما نقص في الظاهر، ليس كذلك؟ لكن العلماء قالوا لا بأس بذلك، لأن رض الخصيتين أو قطعهما يزيد من لحم، يزيد من لحم الشاة أو الذكر، يزيد من لحمه، فهو أنفع للفقراء، وكل ما كان أنفع للفقراء فهو أولى. والذي حدا بالمؤلف أن يذكر هذا بالخصي لأجل النقص، ولكن نقول لا بأس به، بل نقول إن الأفضل أن يضحي بكبش موجود، يعني مقطوع الخصيتين. ودليل ذلك ما جاء في ما جاء عنده من حديث أنس، ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين موجوعين. وهذا يدل على أن الرسول حينما ضحى بهذين الكبشين دليل على جواز وجه خصيتي البهيمة، وإن كان ذلك يضرها لكنه ذلك ينفع مستفيد منها في الغالب، هكذا قال الفقهاء. طيب السؤال، أما الجماء فالمؤلف إنما ذكر الجواز لأن الرسول إنما ضحى بما بكبشين أقرنين، وعلى هذا فالأفضل أن يضحي بكبش أقرن ولو لم يكن فلا بأس بذلك إن شاء الله. يقول المؤلف ويجوز وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها. من شقت أذنها فهذا لا بأس به، وهذا يصنعه بعض الرعاة حينما يريدون أن يسموا بعض بهائمهم حتى لا تختلط مع البهائم الأخرى. وبعض العلماء اختلفوا في حكم وسم البهيمة في الرأس وفي الأذن أو قطع جزء منها، والأقرب والله أعلم منع ذلك، لأن إبليس بين أن هذا قصده لتغيير خلق الله. قال إبليس، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه على لسان إبليس ماذا؟ ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، وهذا من تغيير خلق الله. ولهذا نقول لأصحاب الرعاة لا يجوز لكم أن تقطعوا شيئا من آذان البهيمة أو أن تسموا بهائمكم على الوجه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر باجتناب الوسم بالوجه كما في صحيح مسلم. وأما خرقها إن كان من عندي نفسها مثل أن تتشابك مع بعض البهائم أو مع بعض أشباك حديدها وحائطها فإنه لا حرج في ذلك إن شاء الله، لأن هذا غير مقصود ولا ينقص من لحمها. يقول المؤلف والسنة نحر الإبل قائمة، والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، هكذا ذكر المؤلف. السنة في نحر نحر الإبل أن تنحر وهي إيش؟ قائمة معقودة يدها اليسرى. وطريقة هذا هو أن يطعنها بالحربة أو بالسكين بين الوهدة أو في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر. البهيمة البعير له رقبة، معي أصل العنق اللي من هنا معه وبين الرقبة وبين الصدر، العنق والصدر تضرب من هنا وهي قائمة، وهذا هو السنة، وهذا هو السنة كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلا أناخ بدنته ليذبحها على هيئة ذبح الشاة، فقال انحرها قياما مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي يسمى النحر، وهذا هو الذي يسمى النحر. وقد بين الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه، فقال فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. ووجوب الجنوب ومعنى وجبت جنوبها، وجبت في لغة العرب يطلق على السقوط، يعني فإذا سقطت جنوبها، إذا ضربها الإنسان في الحربة أو في السكين فإنها سوف تسقط من جنب الأيمن أو جنب الأيسر. طيب، المؤلف يقول وذبح البقر والغنم، البقر تذبح والغنم يذبح، فلو خالف بأن ذبح الإبل ونحر البقر وهي قائمة ينحرها، فنقول خالف السنة وأجزأت. لما؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي رافع: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. فالعبرة بنهار الدم، وهو أن يقطع الوجهين والمري والحلقوم، وإذا قطع أحدهما أحد الوجهين وأنهر الدم فإن الأقرب والله أعلم أنه يجوز، لأن العبرة هو أنهار الدم. وما جاء في بعض الأحاديث أنه يأمر بقطع الوجهين، فكل الأحاديث الواردة في هذا الباب ضعيفة، والأصل هو حديث أبي رافع: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. لكن نقول السنة هو نحر الإبل وذبح البقر والغنم. ودليل ذبح البقر والغنم هو ما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها، قيل: ما هذا؟ عندما جاء بلحم في حجة الوداع ودخل به على بيت أزواج النبي، فقيل: ما هذا؟ قالوا: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بقرة، فسماه ذبحا، فسماه ذبحا. يقول المؤلف المؤلف لم يذكر استقبال القبلة، فنقول يستحب استقبال القبلة عند الذبح، يستحب استقبال القبلة عند الذبح، وهذا قول عامة الفقهاء. وإن كان الأحاديث الواردة في هذا الباب ضعيفة، من ذلك ما رواه أبو داود من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين فقال حين وجهها، ومعنى وجهها يعني استقبل بها القبلة، وهذا الحديث في سند ضعف، وروي عن ابن عمر وقال: هي قبلتكم أحياء وأمواتا، وهذا الحديث رواه البيهقي وفي سند ضعف، لكن عليه العمل عند أهل العلم. أما الأعسر وهو الذي يعني يستعمل اليسرى، معلوم أن الشاة أو البقرة إذا أريد لها أن تذبح فإنها تضجع على شقها إيش؟ الأيسر، أليس كذلك؟ فيستقبل به القبلة. هذا هل يقال هو سنة أم السنة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما وضعها على شقها الأيسر لأن ذلك أسمح لي ليده اليمنى. فلو كان الشخص أعسرا يعني يستعمل اليد اليسرى ووضعها على شقها الأيمن فلا بأس بذلك إن شاء الله، فلا بأس بذلك. ولو قيل بأن الرسول فعل فهو الأفضل، لا حرج في ذلك، وهو أولى أن يقال الأفضل. أما أن يكون سنة فالله أعلم، لأن إثبات ذلك يحتاج إلى دليل صريح، وإن كان فعله عليه الصلاة والسلام كاف في ذلك، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. طيب، يقول المؤلف: ويقول عند ذلك بسم الله والله أكبر. أما البسملة فهي وجوبا، فإنه يسمي الإنسان وجوبا لقوله صلى الله لقوله تعالى: ما هو؟ تذكر اسم الله عليها صواب. وقال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وهل التسمية شرط للذبيحة أو لجواز أكل الذبيحة، أم هي من باب الاجتناب المحظور فهي واجبة إذا ذكر الإنسان وإذا نسي أجزأت؟ قولان عند أهل العلم. فذهب عامة الفقهاء إلى أنها من باب اجتناب المحظور، فلو نسي التسمية أجزأت، وهذا قول الأئمة الأربعة أو المشهور عنهم. وذهب أبو العباس بن تيمية، وهي رواية عند الإمام أحمد، إلى أن التسمية شرط، وعلى هذا فلو لم يسمي لا تحل. والأقرب والله أعلم هو قول الجمهور لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ومعنى ولا تأكلوا هذا نهي، أليس كذلك؟ والنهي هو اجتناب محظور، واجتناب المحظور يعفى عنه في الجهل والنسيان، عفي لأمة الخطأ والنسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله كما في صحيح مسلم قد فعلت قد فعلت. طيب يقول المؤلف والله أكبر، هذا هو سنة التكبير في النحر أو في الذبح سنة. عفوا يا شيخ، بالنسبة لصيغة التسمية، نعم، هل هي مثلا بعضهم يقول بسم الله، بسم الله والله أكبر، بسمك اللهم، بسم الله الرحمن الرحيم، جميل جميل، هل في صيغة معينة أو تصح؟ الأقرب والله أعلم أن يقول الإنسان بسم الله فقط، وأما يقوله بعض الناس بسم الله الرحمن الرحيم، نقول أولا خالفت سنة نبيك، ثانيا أن لفظ أن الرحمن الرحيم في هذا الموطن لا يناسب، أليس كذلك؟ فهذا في هذا الموطن لا يناسب، ولهذا نقول الأقرب أن تقول بسم الله فقط ولا تقول بسم الله الرحمن الرحيم، لعدم وروده ولمخالفته في مناسبة هذه الفعلة، ولمخالفته في مناسبة هذه الفعلة، ولهذا نقول السنة أن تقول بسم الله، ولو قلت بسمك اللهم فإنه يكفي إن شاء الله، لأن هذا يصدق عليه التسمية وقت التقيد بسنة محمد صلى الله عليه وسلم أولى وأخلق وأحرى. طيب المؤلف يقول اللهم هذا منك ولك، هذا جائز، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البيهقي، فلو قال هذا فهذا حسن وهو جيد. عفوا. طيب المؤلف يقول ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم، ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم لأنها قربة، لأنها قربة. طيب لو ذبحها غير مسلم هل يجزئ؟ ما تقولون؟ لو ذبحها غير مسلم يجزئ؟ عبادة وقربة، يذبحها كافر هل يجزئ؟ ما تقولون؟ ايش نقول؟ استخدم اللاقط، استخدم اللاقط. كل شيء على قول المؤلف، نعم، الاستحباب معناتها انها يجزئ. طيب وما تقول أنت؟ لكن الأفضل يعني قصد الأفضل أن يكون المسلم. طيب على غير كلام المؤلف، هل تستطيع أن تستدل لنا في هذه المسألة؟ الكافر، الكافر مطلقا لا، مثلا المسلم فضل. طيب أنت تقول أنه يجزئ الكافر، صحيح، وفي هذا نظر، ماذا نقول يا فهد؟ يا شيخ يجزئ أهل الكتاب. أحسن، تجزئ الكافر من أهل الكتاب خاصة لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. أما غيرهما يعني غير اليهودي والنصراني فلا يجزئ البتة إجماعا، إجماعا، خلافا لقول بعض الفقهاء وهو أبو ثور حينما قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب المجوس، وهذا قول شاذ يعني أنكره الأئمة رحمة الله تعالى عليهم، ولكن نقول الأفضل أن يذبحه مسلم، فإن لم يكن فليذبحه كتابي، فليذبحه كتابي، ولكن الأفضل يذبحه مسلم، والأفضل أن يتولى المسلم ذبحها بنفسه، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده كم؟ 63، وكونه يجوز لغيره حينما أعطى عليا فنحر ما غبر. أما في الأضحية فإن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يستطيع هذا ولا يشق عليه فنحرها بيده وسمى وكبر كما يقول أنس، فنحرها بيده وسمى وكبر. ولماذا لم نقل أن التكبير واجب؟ قلنا أن التسمية واجب مع الذكر، ولم نقل في ذلك في التكبير، نقول لأن التكبير ثبت بالفعل والتسمية ثبتت بالقول، والتسمية ثبتت بالقول. طيب يقول المؤلف وإن ذبح صاحبه فهو أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صنع ذلك، بل كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يأمر بناته إذا أردنا أن يضحين أن ينحرن أضاحين بأنفسهم، فللمرأة أن تضحي وللمرأة أن تذبح سواء كانت طاهرة أم حائضة، خلافا للعوام الذين يقولون المرأة إذا كانت حائض فإنها لا تضحي أو لا تذبح، وهذا من كيسهم، وهذا من كيسهم وعاداتهم. وأما سنة محمد صلى الله عليه وسلم فقد كان يؤكلون النساء الحيض ويشاربهن ولا يمنعهن من ذلك إلا الوط، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كما في الصحيح وغيره. طيب يقول المؤلف ووقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد، المؤلف الآن شرع في وقت الذبح فقال وقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدرها إلى آخر يومين، المؤلف فرق بين أمرين، بين المعذور وبين غير المعذور. المعذور يذبح حين مضي قدر ايش؟ حين مضي قدر الصلاة، ومن ذلك المرأة إذا كان، لأنه لا يجب عليها أن تصلي، وكذلك الرجل المريض، فإنه إذا مضى مقدار الصلاة فإنه له أن ينحر. القسم الثاني الذي ليس له عذر، قال المؤلف لا يجوز له أن ينحر إلا بعد الصلاة، إلا بعد الصلاة، وهذا هو قول الحنابلة والحنفية. وذهب الشافعية إلى أن العبرة هو بمقدار الصلاة، بمقدار الصلاة، والذي جعل الحنابلة يقولون بعد صلاة العيد هو قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء قال أمرنا بأن نصلي، بين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، من فعل فقد أصاب سنتنا، من فعل فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. هذا الحديث متفق عليه، ورواه مسلم من حديث جرير بن عبد الله قال ومن ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها، فليعد مكانها أخرى. فلهذا قالوا يجب أن يكون بعد الصلاة، هذا في حق من القادر، هذا مذهب الحنابل. وذهب الشافعية إلى أنه بمقدار الصلاة. وأقول أن السنة، السنة هو أن يمضي مقدار الصلاة معي، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فمن فعل فقد أصاب سنتنا، زين، ثم قال ومن ذبح قبل، يعني قبل إيش؟ قبل الصلاة، ولم يقل قبل أن يصلي، وفرق بين أن تقول قبل الصلاة وبين أن تقول قبل أن يصلي، فدل ذلك على أن السنة ألا يذبح حتى يصلي فيذبح أو ينحر، أما إذا لم يصلي فلا بد بمضي مقدار الصلاة، وهذا هو قول الشافعية وهو أولى. وعلى هذا نقول السنة ألا يذبح أو ينحر حتى يصلي ثم يذبح، فإن لم يصلي سواء كان معذورا أو غير معذور فقد خالف السنة، ولكن لا يجزئ حتى يمضي بمقدار الصلاة، مقدار الصلاة. طيب إذا تعددت الصلاة ماذا نقول؟ نقول أول إمام ينتهي من الصلاة، أول إمام ينتهي من الصلاة، لأنه يصدق عليه أنه صلى، هذا هو الأقرب والله أعلم، وفي المسألة خلاف لا داعي لذكره. يقول المؤلف رحمه الله إلى آخر يومين من أيام التشريق، إلى آخر يومين من أيام التشريق. أيام التشريق ما هي؟ الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. المؤلف وهذا هو قول الجمهور من الشافعية والمالكية قالوا إنه لا يجزئ أن يذبح في الأضحية ولا في الهدي إلا متى؟ يوم العيد ويومان بعده، يعني يوم العيد العاشر والحادي عشر والثاني عشر. واستدلوا في ذلك بأدلة، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه ألا يكنزوا، حديث سلمة أمرهم ألا يكنزوا يعني الأضاحي بعد ثلاث، كنت نهيتكم عن الأضاحي فوق ثلاث فكلوا، يعني التخزين. والأقرب الله أعلم هو القول الثاني في المسألة، وهو قول عند بعض الحنابلة، وهو اختيار الشافعي، وهو مذهب ابن تيمية، أو اختيار مذهب ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. ومما يدل على أن القول الثاني أقرب وهو إلى مضي أيام التشريق كلها، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ويوم العيد، فيكون كم؟ أربعة أيام، لحديث نبيشة الهذلي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. وأما حديث سلم هذا فوق ثلاث، إنما ذلك من أجل الدافة التي دفت، ومعنى الدافة يعني الناس الذين جاءوا وفيهم حاجة وفقر ومدقع، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكنزوا بعد ثلاث حتى يطعموا هؤلاء الذين قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المؤلف يقول وتتعين الأضحية بقوله، وتتعين الأضحية بقوله هذه أضحية. المؤلف الآن شرع في التعيين الهدي والأضحية يتعينان بأن يقول هذه أضحية بقوله وعليه، فلا تتعين الأضحية ولا الهدي بالشراء. فلو ذهب شخص يوم التاسع أو يوم الثامن أو يوم العيد ليشتري أضحية بقلبه ولم يقل هذه أضحية فإنها لا تتعين، فإنها لا تتعين، يعني لا يجب عليه أن يذبحها، هذا معنى التعين. المؤلف يقول وتتعين الأضحية بقول هذه الأضحية والهدي بقول هذا الهدي. المؤلف زاد أمرا آخر قال أو إشعاره وتقليده مع النية. الآن الهدي يتعين كم مرتين أو بأمرين، إما بأن يقول هذا هدي، وإما أن يقلد الهدي أو يشعر الهدي إذا كانت بعيرا بأن يسلت صفحة سنامها ويخرج الدم ثم يسلته، يعني يمسحه حتى يعرف الناس أن هذا هدي. فإذا عرف الناس أن هذا هدي فإنه الحالة هذا تتعين ولا يجوز له أن يغيرها. واضح؟ إلا إذا قلنا تتعين، فائدة التعيين أنه لا يجوز له أن يستبدلها بغيرها إلا أن تكون خيرا منها، فإن كانت خيرا منها جاز أن يستبدلها بخير منها. هذا هو قول الأقرب والله أعلم. والدليل ذلك أن الوقت لله، أليس كذلك؟ فإنه يجوز استبداله إذا زالت منفعته، أليس كذلك؟ أو كان في إزالته واستبداله بغير ما هو يسمي الفقهاء ما كان غبطة، ما كان غبط يعني أنفع، فعلى هذا يقال ذلك في الهدي، وعلى هذا يقال ذلك في الهدي. طيب، المؤلف لم يذكر أن أيضا الأضحية تتعين بالفعل الدال على القول. من يذكر لي صفة في الأضحية وهو فعل دال على القول؟ نقول هو أنه إذا أضجعها وقال بسم الله والله أكبر فإنه في الحالة هذه قد عينها، ليس كذلك؟ فلو أراد أن يذبحها قال بسم الله والله أكبر ثم وجد بها شيء، ولا أحد قال اتركها لي ثم قال هذه لك بعدما سمى وكبر أو بعدما أضجعها، فنقول هذا لا يجزئ لأنها أصبحت أضحية تعينت، لأن الفعل الدال على القول يأخذ حكم القول، لأن الفعل الدال على القول يأخذ حكم القول. المؤلف يقول ولا يعطي الجزار ولا يعطي الجزارة بأجرته شيئا منها. لا يجوز للإنسان أن يعطي أجرة الجزار من هذا اللحم. لما؟ لأمرين. لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول علي أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم بماذا؟ بأن أقوم بالهدي وأن أقسم لحمها وجلالها، والجلال هو الغطاء الذي يكون على ظهر البهيمة، وألا أعطي الجزار شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا. لما لم يعطي الجزار شيئا؟ لأنه حينما ذبحها فجعلها لله قربة لله، أليس كذلك؟ فلا يجوز للمسلم أن يبيع ما كان لله، لا يجوز له أن يعتاض، فلا يجوز للمسلم أن يعتاض عما كان لله. ومما يدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يجعله ما كان لله أن يبيعه ويعتاض عنه ما ثبت من حديث عمر بن الخطاب كما في الصحيحين أنه قال تصدقت بفرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه سوف يبيعه، فقال الرسول لا تعد في هبتك، فبين ذلك أن دل ذلك على أن ما كان لله أو جعله لله لا يجوز أن يعتاض عنه بشيء. يقول المؤلف السنة أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها، وإن أكل أكثر جاز. السنة أن يأكل الإنسان، السنة أن يأكل الإنسان من أضحيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منها وأمر من كل بدنة منها ببضعة ثم جعلت في قدر فشرب من مرقها وأكل من لحمها. وما يقول بعض الفقهاء، وهذا قول أكثر الفقهاء، بل نقل الشيرازي الشافعي الإجماع على استحبابها، وما يقال أنه واجب فهذا ليس بشيء. لما؟ لأنه لو كان واجبا لقصد النبي من كل بدن أن يأكل منها، فكونه وضعها في قدر وشرب من مرقها فلم يقصد أن يأكل كل بضعة منها، فدل ذلك على عدم وجوبه. وقوله تعالى فكلوا منها ليس دليلا على الوجوب، لأنه في السابق كما يقول إبراهيم النخعي، لأنه كان في قبل النبي صلى الله عليه وسلم من الأمم كانوا لا يأكلون من نذورهم وهداياهم، فجاء محمد صلى الله عليه وسلم وهو بشير لأمته مخفف عنهم رضي بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام، فقال الله لهم فكلوا منها. ومن المعلوم أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة على قول أو على الأصل أن يرجع إلى قبل النهي، والأصل قبل النهي هو الإباحة كما لا يخفى. طيب، لو أكل كلها، المؤلف يقول يقسمها ثلاثا. جاء في بعض الروايات وإن كان في سند ضعف أن عمر بن الخطاب روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشارح، قال ويطعم أهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السوال أو يعني اللي يسألون الثلث. هذا الحديث في سنده ضعف، هذا الحديث في سند هذا الحديث قال الألباني فيه لم أجده، وقال ابن أبي موسى هذا حديث حسن، ونحن نقف عند هذا حتى يأتي إسناد ذلك، وهذا يدلك على أن المتقدمين عندهم من الأسانيد ما لم تأتي إلينا، ما لم تأتي إلينا. على كل حال نقول هذا هو السنة، أن يتصدق وأن يأكل وأن يطعم أهله وجيرانه. طيب، لو أكلها كلها الحنابلة يقولون يجب أن يخرج بما يمكن أن يتصدق به، يعني أنه يضمن إذا أكل كلها. والقول الآخر قالوا لو أكل كلها أجزأت، لأن المراد من الهدي أو من الأضحية هو إراقة الدم، كما قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم، وهذا هو الأولى إن شاء الله. يقول المؤلف وله أن ينتفع بجلدها ولا يبيعه، الإنسان ينتفع بالجلد ولكن لا يبيعه، لما؟ لأنه أخرجه لله. طيب، هل المراد أن الجلد نفسه، أن الجلد نفسه لا يجوز أن يباع، أم المراد أن هذا الرجل الذي ضحى لا يجوز أن يبيع هذا الجلد؟ نقول المراد أن هذا الرجل لا يجوز له أن يبيع الجلد، فلو أعطيت هذا الجلد لك يا فهد فلفهد أن يبيعه، لما؟ لأن فهد جاءه هدية، أما أنا فقد أخرجته لله سبحانه وتعالى، والفرق بين الأمرين واضح كما لا يخفى. طيب الشيخ، عفوا، بالنسبة لل يعني طريقة تقطيع اللحم الأضحية، هل هناك طريقة معينة بحيث لا يكسر عظم؟ هذا في الحقيقة، أما الأضحية فله أن يكسر منها شيء وأن يقطع ما شاء، أما العقيقة كما سوف نأتي فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة. لكن الأضحية لا بأس بها، يقطعها إن شاء أثلاثا أرباعا، يكسر عضوا لا بأس بذلك. طيب، يقول المؤلف فأما الهدي فإن كان تطوعا استحب له الأكل منه. الهدي ينقسم أو الواجب من الدماء ينقسم إلى أقسام. أولا دم الإحصار، فالمحصر يلزمه هدي ولا يجوز له أن يأكل منه، واضح؟ الثاني الدم الذي أهدي للبيت، الدم الذي أهدي للبيت وقد عطب قبل أن يصل البيت فإنه لا يجوز له أن يأكل هو ولا أحد من أهل رفقته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، واضح؟ الثالث الهدي أو الدم الذي كان لأجل ترك واجب، فما كان لترك واجب من واجبات الحج فلا يجوز للمسلم أن يأكل منه لأنه كفارة، لما؟ لأنه كفارة وجبران لما حصل من نقص وترك. الرابع ما كان من فدية الأذى لمن أراد أن يذبح، لقوله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فعلى هذا لا يأكل، ولا يأكل من واجب إلا من دم المتعة والقران، وهذا الذي أراد المؤلف. قال فأما الهدي فإن كان تطوعا استحب له الأكل منه. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم فعل التطوع أم فعل الواجب؟ نقول أما واحدة فقد فعل الواجب لأنه كان قارنا، ويجب على القارن أن ينحر أو يذبح، وما زاد على ذلك فإن ذلك قربة تقرب بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجته. وعلى هذا يستحب للمفرد أو للمتمتع إذا ذبح الشاة الثاني أن يأكل منها. يقول المؤلف لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور ببضعة فطبخت وأكل من لحمها وحسى من مرقها. هذا الحديث رواه جابر كما في صحيح مسلم في قصة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر من كل بدنة ببضعة ثم جعلت في قدر فشرب من مرقها وأكل من لحمها. يقول المؤلف: ولا يأكل من كل واجب إلا من هدي المتعة والقران، وقد مر معنا. أما الهدي المتعة والقران فهو لأجل أنه شكر وقربان لرب الأرض والسماء، أما غيرها فإن أو غيرهما فإنما ذلك لأجل أنه جبر وكفارة، وفرق بين الأمرين. طيب، يقول المؤلف: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي. انظر قوله عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يضحي فدخل العشر، وفي رواية مسلم: إذا أهل هلال ذي الحجة. إذا صار يوم 30 من ذي القعدة، واضح يا أخوان، يوم 30 من ذي القعدة، ثم غربت شمس يوم 30، فمن أراد أن يضحي فلا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا من بشرته. لما؟ لأنه دخل شهر ذي الحجة من غروب شمس يوم 30، أو من غروب شمس يوم 29 وقد رؤية الهلال، فحينئذ يمسك، فلا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيئا. واضح؟ ولو خالف فإنه يأثم والأضحية على حالها، فإنه يأثم والأضحية على حالها، ولا كفارة إجماعا، ولا كفارة عليه إجماعا، والأضحية على حالها. طيب، من الذي لا يأخذ من شعره؟ نقول: الذي لا يأخذ من شعره هو الذي اشترى الأضحية وقصدها له، يتقرب بها إلى الله وتملكها، هو الذي تملك الأضحية. واضح يا أخوان؟ طيب، الرجل إذا أراد أن يذبح أضحيته وعم فضلها أو ثوابها هو وأهله، فإن الأهل لهم أن يأخذوا من شعورهم ومن أظفارهم. لما؟ لأنهم لم يتملكوا. أما الزوج إذا أراد أن يضحي بشاتين، شاة له وشاة لزوجته، قال لزوجته: هذه لك ولك أن تتصرفين بها كيف شئت، تضحين لأمك ولأبيك أو لأهلك، فإن الزوجة حينئذ قد ملكت هذه الأضحية، فحينئذ لا يجوز لها أن تأخذ من شعرها، لا يجوز لها أن تأخذ من شعرها. واضح؟ ولا من أظفارها. طيب، الوكيل، بعض الناس أبوه مات ولم يوصل، فيأتي رجل فيقول: أريد أن أشتري أضحية لوالدي. تسأله: هل هذه وصية؟ قال: لا. فنقول: أنت الآن يجب عليك ماذا؟ ألا تأخذ من شعرك ولا من بشرتك شيء. لكن لو كانت وصية وكان الوصي هذا يأخذ من مال الموصي، فإن نقول: لك يا الوصي أن تأخذ من شعرك. وعلى هذا فالوكيل له أن يأخذ من شعره، الوكيل هو الذي يوكل في الذبح، فالوكيل لا علاقة له بالحكم، الحكم إنما هو في صاحب الأضحية والأول الذي تملك الأضحية. والله أعلم. إذا كان الشيخ صاحب الأضحية سيحج، سؤال: هل له أن يأخذ من شعره لأجل المسك؟ الرجل إذا أراد أن يضحي وأراد أن يحج وسوف يتمتع، فقد مر معنا أن نقول أنه إذا جاء وقت الحلق في العمرة فإنه يأخذ، لأنه تعارض في حقه واجب ومحظور، والأصل أن الواجب يقدم على المحظور فيأخذ من شعره، لكن ما زال على ذلك بأن يتنظف قبل الإحرام، لا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا من بشرته شيء، لأنه ليس بواجب، إنما هو فقط شعر الرأس، شعر الرأس فقط، وأيضا شعر الرأس في وقت النسك اللي هو في وقت الحلق في العمرة ووقت الحلق في الحج. طيب، يقول المؤلف: باب العقيقة. نشرح يا شيخ. طيب، باب العقيقة. قال المصنف رحمه الله: وهي سنة عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاه تذبح يوم سابعه ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقة، فإن فات ففي أربع عشرة، فإن فات ففي 21، وينزعها أعضاء ولا يكسر لها عظما، وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك. المؤلف يقول: باب العقيقة. العقيقة في الأصل لها معنيان اختلف فيهما، فقيل أن العقيقة الأصل فيها بمعنى أن هو الذبح نفسه، وهذا الذي رجحه الإمام أحمد، وقيل غير ذلك، ولا حاجة للتفصيل في هذا لأن الوقت ربما لا يسعفنا. وسميت عقيقة لأنه يعق يعني يذبح عن الغلام. وهل يجوز التسمية بالعقيقة؟ اختلف العلماء في ذلك، فقيل لا يستحب التسمية بالعقيقة بل تسمى نسيكة، واستدلوا على ذلك بما رواه الإمام أحمد والنسائي وأبو داود وغيرهم من حديث داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال إن الله لا يحب العقوق. قالوا يا رسول الله إنما نسألك عن الرجل يولد له الولد فيذبح له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ولد له ولد فأحب أن ينسك له نسيكة فليفعل، عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. وهذا قول. القول الثاني قالوا أنه لا بأس به، فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل غلام مرتهن بعقيقته، قالوا فدل ذلك على جواز الإطلاق. والأقرب الله أعلم أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك إما لأجل أنه في أول الأمر لأنهم سألوه قبل أن يشرعها عليه الصلاة والسلام فسألوه عن العقيقة فكره هذه التسمية في أول الأمر، ثم جوز ذلك بعدما قال كل غلام مرتهن، فالصحابة سألوا قبل أن يشرعه عليه الصلاة والسلام. واضح يا أخوان؟ لأن أهل الجاهلية كانوا يقولون، فسألوا عن العقيقة فقال إن الله لا يحب العقوق، ثم جوز عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد بقوله كل غلام مرتهن بعقيقته. المعنى الثاني وهو قول ابن القيم، وأرى أن هذا القول أظهر وهذا هو قول أكثر أهل العلم، المعنى الثاني قال ابن القيم إنما نهي عن ذلك لئلا يجعل شعار، يعني العقيقة لا ينبغي أن تسمى عقيقة دائما بحيث تكون شعار لا تعرف إلا بها، فينبغي أن تسمى نسيكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أحب أن ينسك نسيكة فليفعل. قال ولا بأس بإطلاقها أحيانا لكن لا ينبغي أن تكون شعارا بحيث لا يعرف اسمها إلا بالعقيقة. هذا قول من؟ ابن القيم. وقلنا أن الأقرب الله أعلم هو قول أكثر أهل العلم بأن ذلك كان في أول الإسلام. البعض الشيخ سميها تميمة، وبعض يسميها تميمة، ومعنى تميمة لولا تركها، حقيقة تسمي هذا لولا تركها، لأن التميمة يقصدون بها العوام أنها لأنه تم له خلقه فيضحون أو فيعقون، لكن التسمية هذه فيها نظر، الأولى تركها لأن التمائم فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم الرقى والتمائم ولا تشرك، فهي يخشى على صاحبها أو يخشى أن يفهم عنه معنى سيئا، وإن كان ليس كل تميمة شركا إلا على خلاف عند أهل العلم، فقد فعلها عبد الله بن عمرو العاص. على كل حال الأولى ألا يفعل التميمة، وهو قول عبد الله بن مسعود، وهو قول الإمام المجدد رحمة الله تعالى عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة تشرك، إن الرقى والتمائم والتولة تشرك. وعبد الله بن عمرو العاص فعل التميمة، ولكن التميمة التي أقول إنها ليست شرك إذا كانت باللغة العربية وكانت في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وهو بكتاب عربي ليس فيه طلاسم، فقد اختلف العلماء فيه كما أشار إلى ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عليه. والأقرب والله أعلم هو المن، والأقرب والله أعلم هو المن، كما يظهر ذلك في شراح أهل الحديث شراح كتاب التوحيد وبينوا هذا الخلاف. طيب المؤلف يقول وهي سنة، هذا هو الأقرب، وهذا قول الجمهور خلافا لابن حزم، ومما يدل على عدم الوجوب ماذا؟ قوله عليه الصلاة والسلام من ولد له مولود فأحب أن ينسك له، فقولها أحب دليل على السنية. وأما قوله عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقته فهذا على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب لورود ما يدل على عدم الوجوب. طيب يقول المؤلف شاتان مكافئتان، هل مراد المؤلف أنه لا تجزئ غير الشاتين؟ اختلف العلماء في ذلك، فقيل لا يجزئ في العقيقة غير الشاتين من الغنم، لا يجزئ في العقيقة غير الغنم، وعلى هذا فلا يجزئ الجزور ولا يجزئ البقر، هذا قول واضح. القول الثاني واستدلوا على ذلك، قالوا بأن كل الأحاديث الواردة في العقيقة أو النسيكة إنما خص النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله شاتان وفي الجارية شات، وقد عق عليه الصلاة والسلام عن الحسن والحسين كبشين كبشين وفي رواية كبشا كبشا. القول الثاني قالوا إن الأفضل أن يكون من الغنم، ولكن لو نحر جزورا أو جزورا عن شاة عن جارية أو جزورين عن غلام أجزأ ذلك وإن كان خد ترك السنة. والدليل على ذلك ما رواه البخاري من حديث سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عقوا عن غلامك، كل غلام مرتهن، إلى عفوا حديث سلمان بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مع الغلام عقيقة، مع الغلام عقيقة، فأهريقوا دما وأميطوا عنه الأذى، عن الغلام عقيقة فأهريقوا دما. فكونه عليه الصلاة والسلام يطلق الدم مطلقا دليل على أن كل ما كان دم فإنه يجزئ، والله أعلم. وإن كان الأفضل أن يكون شاتين لأن ذلك أنفع لحمها للفقير. طيب، يقول المؤلف عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات، هذا هو الأقرب والله أعلم، أن الغلام السنة أن يذبح شاتان وأما الجارية شات. وقال بعضهم بل يكفي شاتا شاتا عن الغلام وعن الجارية، وإذا زاد فلا حرج. واستدلوا على ذلك بما ثبت عند البيهقي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، وهذا الحديث يرويه ابن عباس، يرويه أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس، وروي من طريق قتادة عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ كبشين كبشين، وهذا رواية النسائي وهذا أظهر والله أعلم. والصحيح على هذا أن يكون عن الذكر كم شاتين وعن الجارية شاتا واحدة في وقت يقول المؤلف تذبح يوم سابعه، هذا على سبيل الاستحباب، السنة في العقيقة أن تذبح يوم السابع، لما ثبت ذلك عند أبي داود والنسائي من حديث الحسن البصري عن ثمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. فقول تذبح يوم سابعه هذا هو على سبيل الاستحباب، هذا على سبيل الاستحباب وهو الأقرب، خلافا لمن أوجب ذلك كابن حزم. ومما يدل على عدم الوجوب أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين للصحابة قال فمن أحب أن ينسك نسيكة فليفعل عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، ولم يفصل عليه الصلاة والسلام في ذلك، فهذا يدل على سبيل القول على سبيل الاستحباب. طيب، يقول المؤلف ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقاء. كان الجاهلية يحلقون رأس الغلام ثم يلطخونه بدم العقيقة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف المشركين فحلق رأسه، وبدلا من أن يلطخ بالدم يلطخ بالزعفران ويتصدق بوزنه ورقة، ومعنى الورق هو الفضة، فيوزن وزن الميزان في ميزان الذهب والفضة، وإذا بلغ هذا الميزان فينظر جرامه كم ويعطى قيمته من الريالات أو من الدولارات أو من الورق. واضح يا إخوان؟ طيب، هل الحكم عام للذكر والأنثى أم هو للغلام؟ بعض أهل العلم قال إنما هذا عام في الذكر والأنثى، والأقرب والله أعلم إن ذلك خاص بمن؟ بالذكر. لما؟ لأمرين. أولا قوله عليه الصلاة والسلام ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير كما روى أبو داود من حديث ابن عمر بسند جيد. الثاني قوله عليه الصلاة والسلام عن الغلام كل غلام ارتهن، ومن المعلوم أن الغلام يطلق على الذكر لا على الأنثى. يقول المؤلف فإن فات يعني راح ذهب يوم السابع، قال ففي أربع عشرة يعني يذبحه يوم الرابع عشر، فإن فات ففي 21. واضح؟ هذا قول. استدل المؤلف على ذلك بما جاء من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين، وهذا الحديث أخرجه البيهقي وفي سنده بعض الكلام، وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ذلك والأقرب والله أعلم أن هذا على سبيل الأفضلية، ولو ذبحه في غير ذلك فإنه جاز، وبعض أهل العلم يخالف في هذا ويقول السنة السبع فإن فاتت ففي أي يوم كان كما يقول مالك، وهذا القول إذا قلنا أن الأحاديث الواردة في هذا ضعيفة فهو أولى، والله أعلم طيب يقول المؤلف وينزعها أعضاء ولا يكسر لها عظما، يعني لا ينبغي للمسلم إذا عق أن يكسر العظم بل يفصلها فصل، يعني كل عضو عضو. واستدلوا قالوا لأمرين، لأن ذلك تفاؤلا بالسلامة، فإذا لم يكسرها تفاءل بسلامة مولوده، ولقول عائشة رضي الله عنها كما قالوا عند الحاكم، قالت عائشة رضي الله عنها قالت ولا وتقطع جدولا وتطبخ جدولا، قالوا الجدل هنا بمعنى عضوا عضوا، تطبخ عضوا عضوا يعني لا تكسر، الجدول بمعنى قطعها عضوا عضوا، فإذا قطعت عضوا عضوا فإنها لا تكسر أو لا تكسر. هذا قول عائشة رضي الله عنها، وعليه ذهب الحنابلة والشافعية، وقال مالك رحمه الله لا بأس بكسرها لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول عائشة محل نظر، لأن الأقرب كما يقول أهل الحديث أن هذا ليس من قول عائشة، إنما هو من قول عطاء، وهذا لعله يكون أقرب، والله أعلم. إن سمحت الشيخ بقى أخذ نقطة وهو حكمها. نعم بإجازة شديدة. طيب يقول المؤلف وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك، معناه أنه لا يجوز العقيقة إذا كان لا يجوز التضحية بها، فلو كانت العوراء البين عورها أو المريضة البين مرضها أو العجفاء البين عرجها فإن ذلك لا يجزئ، فكذلك يقال في العقيقة، فكل ما أجزأ في الأضحية أجزأ في العقيقة، وكل ما لم يجزئ في الأضحية لا يجزئ في العقيقة، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد، وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الحج، والله أعلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يمنحنا وإياكم رضاه والعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم والتقوى. وأشكر كل من حضر ولازم هذا الدرس واستمع إليه سواء كان حاضرا معنا أو خلف الشاشة، وأسأل الله أن يرزقنا وإياهم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله عليكم شيخ. مشاهدين الكرام، وبعد هذا الشرح المبارك من شيخنا الكريم والانتهاء من هذا الباب أو من هذا الكتاب، كتاب الحج، نترككم مع فاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى، فابقوا معنا. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. حلية طالب العلم. الإخلاص. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. ثالثا أهمية محاسبة النفس

طيب نايف من الظهران، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا أخ نايف. حياك الله أخي تركي. تفضل. كيف حالكم شيخ عبد الله؟ حياك الله يا شيخ نايف. أولا أشكركم على هذا الشرح الوافي والذي أتركمون به حقيقة، ولا نقول لنا جزاكم الله خيرا، أعطيتمونها بغير شيء وقد كان يرحل في مدونة إلى المدينة. أحسن الله عليكم. لدي أربع أسئلة. السؤال الأول، قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة بن نيار لما أراد أن يضحي بعناق قال إنها لن تجزي عن أحد بعدك، قول النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا خاص بأبي بردة أو هو خاص بمن هو في حكم أبي بردة؟ السؤال الثاني، أن حديث أم سلمة لسفيان عن حميد عن سيد المسيب عن أم سلمة، الحديث هذا تكلم في وصله وإرساله، ما هو السؤال؟ أقول بعض الحفاظ على بالإرسال الحديث، ما هو الحديث؟ حديث أم سلمة إذا دخلت العشر وراد أحدكم يضحي. نعم. فالسؤال، الحديث هذا الشر وصله، ألا نحمل على الكراهة لا سيما وأن النبي عليه السلام حديث عائشة الصحيحين أنه قال كان يبعث الهدي فما حرم عليه شيء كان حلالا، وإرادة البعث الهدي بعث الهدي أكثر من الأضحية، وحمل قياسه على بعث الهدي أولى من قياسه على المحرم، لا سيما من الموحي إذا حلق رأسه حل له كل شيء، بينما الإنسان المحرم لو حلق رأسه ولم يفعل أي رمي جمرة العقبة غير ما حلت حل الأول. طيب واضح السؤال السابق. السؤال الثالث، الآن مثلا توقيت اليوم، حساب اليوم في العقيقة، من ولد له المولود يعني متى يحسب هذا اليوم، سواء كان هذا المولود ولد قبل غروب الشمس أو بعدها، يعني اليوم الذي ولد فيه يحسب أو لا يحسب على افتراض ولد في الليل أو في النهار؟ الأمر الرابع، أن الناس اليوم كثروا حقيقة، أنه شياطين تذبح على العقيقة إذا أراد إنسان يعزم أهله وربعه ما تكفي، فماذا يفعل هنا؟ هل يذبح ذبيحتين بنية العقيقة ثم بعد ذلك يذبح أكثر منها للناس؟ طيب طيب، واضح السؤال؟ واضح السؤال وتسمع الإجابة بإذن الله. شكرا لك. شكرا جزيلا خناش، بارك الله فيكم. تفضل الشيخ. نعم، نبتدئ من الأخت أسماء. طيب. الأخت أسماء سألت امرأة نوت أضحية وعينتها، فلما جاء وقت الأضحية أخذها رجل فذبح عن نفسه. هذا سؤال جيد. نقول الجواب، إذا عينت المرأة هذه الهدي فهو لها، ولكننا نقول هل لها أن تقبل لأن التصرف فضولي أم لا تقبل؟ فإن قبلت فالأقرب والله أعلم أنه يجزئها عنها. واضح؟ إذا قبلت ورضيت بأن يكون عنها فإنه يجزئ، وإذا لم تقبل فإنه يجب عليها أن يعطيها هديا مثله، واضح، وتذبحها حتى لو كان بعد انتهاء وقت الذبح. لماذا؟ لأنها معذورة في ذلك. طيب. لأنها معذورة في ذلك. المسألة الثانية، وهو قولها امرأة أو شخص نوى أن يضحي ثم قطع ولم يعين الهدي ثم قطع هذه النية، نقول لا بأس بذلك ولا يلزمه لأنه لم يعين شيء، وهذا يحصل في الشخص الذي يريد أن يضحي ثم ينوي الحج فيقطع أضحيته، فنقول لا حرج في ذلك والله أعلم. السؤال الآخر، العقيقة هل حكمها كحكم الأضحية في التكسير؟ نقول هذا خاص في العقيقة لأنه تفاؤلا بسلامة المولود، وأما الأضحية فيجوز أن يكسرها ويكسر العظم ويطبخها مفصولة أو جدولا أو غير جدول، وهذا خاص في العقيقة. الأخ نايف سأل حديث أبي بردة ولن تجزي لأحد بعدك، قال يا رسول الله إني ذبحت، قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن لا تجزي إلا جلعة، قال يا رسول إني ذبحت يعني الذبح أصغر من ذلك وعندي عناق، فهل يجزي؟ عفوا، هو ذبح قبل الصلاة، ذبح قبل الصلاة، فقال الرسول ومن ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى، قال يا رسول الله إن عندي أناقا يعني أنها ليست ثني من الماعز، فهل تجزي لي؟ فقال النبي اذبحها ولن تجزي لأحد بعدك. فاختلف العلماء، فقول لا تجزي لأحد بعدك هل هذا خاص في أبي بردة كما يقول عامة الفقهاء أم هو خاص في كل من كان حالته كحالة أبي بردة؟ ما هي حالة أبي بردة؟ هو حينما ذبح جاهلا ولم يعلم بأن الذبح قبل الصلاة يجوز، فلما علم بعد ذلك فله أن يذبح عناقا إذا لم توفي السن المطلوب. طيب. فهذا اختيار ابن تيمية القول الثاني، بمعنى هل الخصوصية خصوصية أشخاص أم خصوصية أوصاف؟ قولان عند أهل العلم، والأقرب والله أعلم أن يقال أن خصوصية أشخاص أولى من خصوصية أوصاف، والله أعلم. طيب. الأخ نايف يقول المسألة الثانية حديث مسلمة إذا دخل العشر، حديث مسلمة إذا دخل العشر وهو مسلم، وقد اختلف في وصله وإرساله، وقد أشار إلى ذلك ابن عمار في العلل التي أشار إلى في تضعيف أبو مسعود أيضا، وتكلم في أبو مسعود في نقله لحديث مسلم. وأقول والله تبارك وتعالى أعلم أن الأقرب هو الوصل. وهناك قاعدة يا إخوان، إذا تعارض الوصل والإرسال هل يقدم الوصل؟ بمعنى أنه زيادة ثقة كما يقول بعض متأخري المحدثين، أم يقدم الإرسال احتياطا كما يقول بعض متقدمي أهل الحديث، أم يقال أننا لا نرجح الوصل ولا الإرسال، إنما نرجح ما احتفت به القرائن وقوي فيه أحدهما؟ واضح يا أخوان؟ طيب. ولهذا نقول الأقرب والله أعلم أن اختيار مسلم إنما أخذ ما ثبت وصله، وليس الإرسال دائما بحجة. ومن المعلوم أن أكثر أهل الحديث صححوا حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فقد رواه الثوري موصولا ورواه مرسلا، وأكثر أهل الحديث على الوصل، وأخطأ النسائي الترمذي فحكم عليه بالإرسال، والأقرب والله أعلم هو الوصل. هذه مسألة حديثية. سنعود إن شاء الله شيخ إذا أذنت لي، سنعود إلى أسئلة الأخ نايف، فقط لدينا أسئلة في الموقع نريد أن نأتي لها بشكل سريع. إناس من مصر يقول رزقنا الله بمولود منذ 4 سنوات، فذبحنا عنه عجل صغير يزن 50 كيلو جرام، ظن منا أن ذلك يجزي عن شاتين، ثم علمت من فضيلتكم في الحلقة السابقة أن المولود الذكر يجب أن يذبح عنه ذبيحتان، فماذا عليه الآن؟ نعم، على كل حال نقول العجل يجزي عن شات، وكذلك الجزور يجزي عن شات، كما كان أنس يصنع ذلك رحمه الله ورضي عنه. طيب. وعلى هذا فهي إذا ذبحت عن ذكر شاع إجل فنقول اذبحي ذبيحة أخرى، سواء كانت غنما أو بقرا يعني إجل أو بعيرا، حتى لو تأخر، حتى لو تأخر لا يضر. الحمد لله. طيب، هنا سؤال مريم من الأردن تقول هناك قول متعارف عندنا، وهو عندما يكون الطفل كثير الحركة أو كثير المرض فيقول له عق عن ابنك وخلصه من حظ الشيطان، فما مدى صحة ذلك؟ يعني قبل أن يضحي، قبل أن يعق عن، نعم، لظهر أنه لم يعق عن هذا الطفل. نعم. فيكون كثير الحركة وكثير المرض فيقول عق عن ابنك. جميل. اختلف العلماء بمعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف العلماء في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته. ما معنى مرتهن بعقيقته؟ على أقوال، فقيل يعني أنه محبوس عن الخير ومحبوس عن هذا، حتى محبوس عن الخير ومحبوس عن أمور الخير حتى يعق عنه، ولهذا هو أقرب إلى الشيطان من غيره كما يقوله بعض الفقهاء. وقيل أن معنى مرتهن، وعلى هذا فقول العوام عندكم أنهم عق عنه على هذا القول. وقيل معنى كل غلام مرتهن بعقيقته أن الغلام لا يشفع لوالده حتى أن والده يعق عنه، ومعنى مرتهن يعني محبوس، يعني محبوس عن شفاعة والده، وهذا هو قول عطاء والإمام أحمد. طيب. وقيل وهو قول الإمام ابن القيم أن معنى محبوس يعني محبوس عن عقيقته، يعني أنه لا يستطيع أن يعمل الخيرات إلا بهذا العقل. طيب. والأقرب والله أعلم هو المعنى الثاني والمعنى الثالث، وعلى هذا فما يقوله العوام أنه عقي عنه ليس بجيد والله أعلم. أحسن الله إليكم. نعود للأخ نايف من الظهران، بقي دقيقتان يا شيخ. يقول إذا يعني توقيت اليوم العقيقة هل يبدأ قبل غروب الشمس أم بعد؟ لا، هو قصده يقول متى يحسب هذا اليوم في العقيقة، يعني من حين الولادة أو لا يحسب، يعني 24 ساعة من حين الولادة بالضبط أو من غروب الشمس؟ بعض أهل العلم قال من حين الولادة يحسب، افترض مثلا ولد الساعة الواحدة ليلا، ولد الساعة الواحدة ليلا فيحسب 24 ساعة. أي. يوم وليلة، هذا قول، وهذا ظاهر مذهب بعض الحنابلة. والقول الثاني قالوا لا يحسب هذا اليوم الذي ولد فيه ابتداء من، اليوم الثاني، وهذا قول ابن حزم وجماعة. طيب، ما هو راجح الشيخ؟ والله أنا لم يتبين لي شيء في هذا الأمر، ومالك له كلام في هذا الأمر أيضا، وأنا لم يترجح لي. وإن كان غالب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطلق ذلك فإنه يبدأ من حين الولادة، من حين فعل الشيء. ومما يدل على ذلك قوله تعالى في المرأة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر وعشرة، وهذا يحسب من حين الوفاة وهذا طيب. ربما يكون أقرب طيب. وهو قول بعض الله عليكم شيخنا يعني بإجازة شديدة يقول هو يريد أن يذبح شاتين عن ابنه لكن حينما يكون المعازيم كثر فهل يمكن الزيادة؟ أي نعم بعض الأخوة يصير عند ولدت له مولودة امرأة جارية فإذبح عنها شات يقول أنا لو عزمت هل يجوز لي نقول يجوز أن تأكلها كلها ولا تتصدق بها لا زيادة هل يزيد أكثر من شاة أنا داري أنا أقول يجوز أن تأكلها كلها أنا بعض الناس يقول يجوز أن يأكلها بكذا أنا وعلي نقول يجوز أن تأكلها كلها لأن القصد هو إراقة الدم وفي وجه الله سبحانه وتعالى ويجوز أيضا أن تذبح ثاني وثالث ولكن الثاني والثالثة إنما هو لحم تقدمه لأهلك كرما ليس أي ليس من المسيكة في شيء طيب أحسن الله عليكم شيخنا الكريم لعلكم تطرحون السؤال هذا الدرس طيب السؤال الأول هو بما تتعين الأضحية والهدي بما تتعين الأضحية والهدي السؤال الثاني ما حكم الأخذ من الشعر والظفر لمن أراد أن يضحي شكر الله لكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم الله يحييك شيخنا الكريم ابتداء إن شاء الله الأسبوع القادم الأسبوع الأخير سيكون مراجعة إن شاء الله سوف يكون مراجعة لما مضى شرحه إن شاء الله فمن كان عنده سؤال من الإخوة والأخوات الذين خلف الشاشة فإننا نقول على الرحب والسعة أي سؤال مر معنا أو لم يمر مما مر معكم في حجكم فنحن على أهوة الاستعداد إن شاء الله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد أيها المشاهدون والمشاهدات إلى هذا الوقت نصل وإياكم إلى نهاية هذا البرنامج نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من شيخنا الكريم نترككم دائما وأبدا في حفظ